قال ما إعراب عسى إذا اتصل بها ضمير مصر عسى فلا رفع سوى عنه منما يكون هي فعل على مصر لا تخرج عن الفعلية وإنما هذا من استعارة ضمير مصر ومنما يقول هي حق عامل عمل عنه وهذا الذي يظهر أنه تخرج عن الفعلية الحرفية لتصل بها ضمير مصر ويجعلوها من باب التقديم والتأخير عساها خبر وسموها خبر عساها نار كأس خبر مقدم وسموها خبر الذي يظهر أنها حرف بمعنى لعل لا داعي للتكلم وليس بعيدا تكون على الأصل وتعمل عمل لعله على الأصل في الفعلية وتعمل عمل لعله هذا ليس بعيدا القول إذا قيل به أنها على الأصل وتعمل عمل لعله قال ما حال كتاب الدرة المهية قال فانصر في قراءتها قيم كتاب قيم استفاد منه وما حال مؤلفها أحمد بن ثابت سأل الشيخ عنه قال ما هو قول سيبويه في عسى الذي تعرفه انه يقول بالحرفية هنا يراجع المغني ذكر هذا ينظر ان شاء الله يتأكد من قول سيبويه الذي يعلق في ذهن الان انه يعملها عمل لعله وكأنه يقول بالحرفية فيها ايش الذي كتبنا يا اخوان بقبلوها انها حرب طيب حتى المتابعة لا نعتمد ان شاء الله اي نعم لا نعتمد هذا الذي عليق في ذهني طيب افعال المقاربة هذه تسمى من باب ايش تغني بماذا لأن هذه الأفعال ثلاثة أقسام نعم ليست كلها تدل على المقاربة منها ما يدل على الشروع ومنها ما يدل على الرجاء فإذا هذه التسمية الأغلبية قلبة الأفعال التي تدل على المقاربة أحسن كذا وقرب ومن قول مقاربة مفاعلة ماذا قلنا هنا أنها على غير بابها لأن الفعل يصدر من واحد كاد زيد أن يقوم فهذه مفاعلة على غير بابها تسافر يصدر من واحد السفر لماذا لم يقل كاد وفاتها وإنما قال أفعال مقاربة لأن كاد ليست أم الباب لأنها لا تختص بحكم دون أخواتها بخلاف كان بخلاف إن إلى لماذا أفردها بباب؟ لأن لا أخصائص دون كان أحسنت نعم أخصائص بخبرها أما الاسم فسواء وكاسمها اسمهن لكن الخبر هكذا يقول رحمه الله وكاسمها اسمهن لكن الخبر أي كاسم كان اسم هذه الأفعال لكن الخبر هنا مضارع ومفردا ندر هكذا يضرب الكافية الكبرى واسمها كاسمهن أو وكاسمهن اسمهن لكن الخبر هنا مضارع ومفرد الندر نقل محمد الدين النسيبويه يقول بحرفيتها إذا اتصل بها ضمير نصب وما عدا ذلك فعل الحمد لله جزاك الله خيرا ثبت ما عندنا جزاك الله خيرا. إلى كم أقسام تنقسم هذه الأفعال؟ أفعال مقاربة عندك صومالي ثلاث أقسام. نعم منها ما يدل على مقاربة احسنت ومنها ما يدل على رجاء وقوع الخبر ومنها ما يدل على الشروع في الخبر سند قال مثلا الخضري بأن شرط هذا التسمية جيد هذا تسمية جيد أنا ما رأيت أمس وقد أحلنا على عبادة يعني الخضري كأنه ما يوافق من عقيل في قوله فتسميتها أفعال مقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض قال قوله من باب تسمية الكل إلى آخره مثله بالتوضيح أي أوضح المسالك يعبرون عنه بالتوضيح واعترض بأن شرط هذه التسمية أن يكون الكل مركبا حقيقة كتسمية المركب من كلمتين فأكثر كلمة هذا نعم باب تسمية الكل اشترط فيه هذا أن يكون هذا المركب مركبا حقيقيا أن يكون الكل مركبا حقيقة كتسمية المركب من كلمتين فأكثر كلمة نعم وأما تسمية الأشياء المجتمعة بلا تركيب باسم بعضها فتغليب كالقمرين فكان الأنسب أن يقول فغلب البعض شهرته جيد هذه الفائدة تحفظ من خضر هنا فيها إشارة إلى التفريق ويبشر علينا فشرط هذه التسمية أن يكون الكل مركبا حقيقة أما تسمية الأشياء بلا تركيب فهذا من باب التغليب اشتريد قال والثالث أن الحرف إذا اتصل بها ضمير نصب كما في البيت الذي أنشدناه في عسى وفعل بما عدا وفعل فيما عدا ذلك فهو قول سيبويه شيخ المكان ولا تستسع هذه العجالة السريعة للاحتياج لكل رأي تخريج شواهد على كل مذهب جيد انتهينا بسم الله ناخذ درس قال نكر المكودي أنه لم تدخل أفعال المقاربة في كان وأخواتها لأن هذه أفعال وتلك حروف هل هذا صواب ما أظن المكودي يذكر هذا أبدا ما أظنه يقول هو يعرف أن كان أفعال منين هذا الفائدة لعله من تلتبس عليك أنت لأن هذه الأفعال ما أدخلها لعله في باب لا ولا إلى آخر ذلك لأن هذه حروف وهذه إيش أفعال فالصلاة يحتاج إلى أن يأتي فصل آخر أما أنه ما أدخل لأن هذه أفعال وتلك حروف كان وأخواتها ما نعرف من يقول بهذا يعني كان وأخواتها ما أعرف الله أعلم أين هذا المقودي المقودي الطبعة التي معنا ولا طبعة أخرى أنا ما أعرف هذا الله أعلم هذه يلا طلعوا لنا نستفيد ما في شيء لعلها وما وقفت عني أنا الله أعلم أنا ما أعرف هذا تعالوا التبس عليه مكود إيمان ما يعلق بهذا التعليم نأخذ درسا إن شاء الله هذا يكفي الذي قد رجع قال رحمه الله وكلها بعد أن انتهى من التقسيم المتقدم وأن أفعال المقاربة على ثلاثة أقسام، ما دل على المقاربة، ما دل على الرجاء، ما دل على الإنشاء. ثم قال فتسمية أفعال المقاربة من باب تسمية القلب باسم البعض، وهذا مو صحيح، بل تسميتها بأفعال المقاربة تغليبا. قال هنا وكلها تدخل على المبتدأ والخبر، فكان كاد وعسى، فهي كان تماما تدخل على المبتدأ والخبر، لكن فارقت كان في أمر إيش؟ تخصيص الخبر بالمضارعية. نعم. وكلها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها، المبتدأ باعتبار ما كان قبله، وأما الآن فهو اسم لها بعد رفعه يتجدد ذاك الرفع، رفع آخر غير ذاك الرفع الذي بالعام المعني والابتداء، وبالخبر بالمبتدأ يكون الرفع بها والنصب كذلك. قال فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب، وهذا هو المراد بقوله فكان كاد وعسى، أي أنها تدخل على المبتدأ وعلى الخبر، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هذا معنى التشبيه، ككان الكاف تفيد التشبيه، تشبيه بالعمل. قالوا هذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى، لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا، نحو كاد زيد يقوم، وعسى زيد أن يقوم، وندر مجيئه اسما، لكن ندر، وندر مجيئه اسما بعد عسى، هذا نادر جدا. هنا فائدة، قال ابن مالك من عادة العرب، وندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد، قال ابن مالك من عادة العرب من عادة العرب في بعض ما له أصل متروك، من عادة العرب في بعض ما له أصل متروك وقد استمر الاستعمال بخلافه، أي بخلاف هذا الأصل المتروك. الأصل بالخبر ما هو يا أخوان؟ الإفراد، لكن هذا ترك مع أفعال المقاربة، فمن عادة العرب أنها تأتي بشيء تنبه على الأصل الذي تركه، هذا المقصود بالفائدة. قال ابن مالك من عادة العرب في بعض ما له أصل متروك وقد استمر الاستعمال بخلافه أن ينبه على ذلك الأصل، أن ينبه على ذلك الأصل لئلا يجهل، أن ينبه على ذلك الأصل لئلا يجهل، نعم حتى لا يجهل ويندرج، ينبهون عليه بشيء من الشواهد في كلامهم لئلا يجهل. فمن ذلك جعل بعض العرب خبر كاد وعسى مفردا منصوبا، فمن ذلك جعل بعض العرب خبر كاد وعسى مفردا منصوبا، شرح 90 الأول 93 و 300، هذه فائدة طيبة تحفظ إن شاء الله في القاعدة الأول 93 و 300، أنهم لا يهملون ذاك تماما، يبنون عليه بشيء من الشواهد. والآن معلوم عندنا أن الأصل بالخبر إفراد، هذا الأصل أهمل مع إيش؟ مع كاد وأخواتها، مع كاد وما كان من هذا الباب، فنبه عليه، نبه عليه بعض العرب بذكره بالإتيان به، أي هذا الأصل، حتى لا يهمل تماما ويجهل، حتى لا يجهل. قال وندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد كقوله أكثرت بالعدل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. تفضل هذا أكثر تبع الفاعل، نعم في العدل جار ونون فعل في أكثرته، في العدل أي في اللوم، نعم ولحن حال تأثرت ملحا من الإلحاح. نعم دائما صفاني مفعول مطلق صفة ملحا إلحاحا دائما هكذا أعيب دائما. نعم صفة لمصدر معلوم منصوب على المفعولية المطلقة إلحاحا دائما أكثرت بالعدل إلحاحا دائما ملحا إلحاحا دائما هكذا التغيير. الله أبد فلا ما هو ظرفية السياق ما هو سياق ظرفية ما هو سياق ظرفية ليس على معنى بي وإنما ملحا إلحاحا دائما مستمرا السياق ما هو سياق ظرفية. تفضل. لا تكثرا لا ناهي نعم وتكثر في المضارع مجزوم مبني على الفتح في محل جزم أو مجزوم بالسكون المقدر منع من ظهور الفتح العارض لأجل النون لأجل النون التوكيد إما أن تقول مبني في محل جزم أو مجزوم على مجزوم بالسكون المقدر والنون هذه حرف توكيد لا محل لها من الإعراب فيها إني إلا مع اسمها عسيت فعل وفاعل فعل مع اسم معذرة عسى واسمها عسى فعل ماض وتاء اسمها وصائما خبرها. نعم ما يشمل جملة خبر هذه جملة عسيت صائما جيد. نعم والشاهد شاهد عسفنا عملت المفرد هذا نادر هذا نادر لا يقاس عليه. قال أبو حيان هذا البيت مجهول لا تكثرا إني عسيت صائما. قال أبو حيان هذا البيت مجهول لم ينسبه في الشرح إلى أحد هذا البيت مجهول أي مجهول القائم لم ينسبه في الشرح إلى أحد فسقط الاحتجاج به وكذا قال عبد الواحد أيضا عبد الواحد الطوالي لم ينسبه الشراح جيد. نعم لم ينسبه الشراح. نعم احسنت ما هو في الشرح يا أخوان لم ينسبه الشراح إلى أحد فسقط الاحتجاج به وكذا قال عبد الواحد أطوال في بوية العام. وهذا الكلام فيه نظر من أبي حيان أنه لا يحتج به لأنه ما نسب إلى أحد هذا ما هو صحيح. قلت لو كان الأمر كذلك لسقط الاحتجاج لخمسين بيتا من كتاب سماوي هذا للعين وهو اللي قلته كأنه للعين. قلت لو كان الأمر كذلك أي أنه البيت الذي لم ينسب إلى قائل ولم يعرف قائله يسقط الاحتجاج به لحصل ما سمعته. قلت لو كان الأمر كذلك لسقط الاحتجاج بخمسين بيتا من كتاب سماوي لم يعلم قائلها لم يعلم قائلها. وقد حرم ابن شجر هذا الرجل فانشده وقد حرم ابن شجر هذا الرجل فانشده قم قائما قم قائما اني عسيت صائما. قم قائما قم قائما اني عسيت صائما قم قائما قم قائما هكذا يقول قم قائما قم قائما إني عسيت صائما. طيب فهذا القول ليس بمقبول من أبي حيان أنه لا يحتج به لا يستشهد به هذا البيت لا يستشهد به لأنه لم يعرف قائله هذا ما هو صحيح. فالبيت الذي كان مظنة أن قائله جاهلي أو من يحتج بشعره يحتج به أهم شيء غلبة الظن يغلب على الظن أن القائل لهذا البيت ممن يقتدي بشعره، فإذا غلب على الظن فيستشهد به. وقد صنع ذلك إمام صنعاء سيبويه رحمه الله تعالى، إمام النحو، فعل ذلك واستشهد في الكتاب بخمسين بيتا لا يعلم قائلها، والكتاب فيه 1050 بيتا، الكتاب فيه 1050 بيتا، 50 بيتا، 1000 عرف قائلها و50 لم يعرف قائلها. هذا من باب الفائدة فقط، أن الكتاب فيه 1050 بيتا، 1000 بيت عرف قائلها و50 لم يعرف قائلها. ايش تريد؟ لا لا ما نحن نعلم، ما هو هذا العدل الثاني او شيء؟ هذا اكثرت في العدل ملحا دائما. من قال انه الرغبة؟ ما دام في ملحقات الديوان فهو محتمل، ما هو في الديوان، في الملحقات في الديوان لا في الاصل. وهذا كثير يا اخوان يصنع، تجد الديوان الاصل للفرزدق في بعض الابيات، ثم ياتي من ينسبه يقول هذا موجود في الفرزدق في الملحق، وفي الاصل ما هو موجود، فهذا الذي في الملحق يتوقف فيه صراحه، يتوقف في ما الحق بعد ذلك في الديوان، فلعله ادخل في ديوانه وليس له. قال وقد بحثت ديوان اراجيز رؤبه فلم اجده في اصل الديوان، وهو مما وجدته في ابيات جعلها ناشره دينا لهذا الديوان مما وجده في بعض كتب الادب منسوبا اليه، وذلك لا يدل على صحه نسبتها اليه اكثر مما تدل عليه عباره المؤلف لكتاب الادب الذي نقل عنه. كلام طيب، حمد الحدين محقق، حمد الحدين محقق يا اخوان المحققين، اما هؤلاء لبنهم صحيح والله بعضهم لبنه. طيب قال أكثرت بالعدل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما، شاهدنا إني عسيت صائما، عسيت صائما نصبت مفردا كما تروا، هذا نادر خبر في الغالب يكون جملة فعلية مقدرة بالمضارع، ونظيره أيضا قول الزباء عسى الغوير أبؤسا، هذا مسموع من أمثلتهم إذا كان الشخص يظن مظنة الشخص أنها من الجهة الفلانية فيأتي بهذا المثل عسى الغوير أبؤسا، أن الشر يأتي من جهة الفلانية، فهو مثلا صار وقالت هذه المرأة، فكان الشر جاءها من نحو غار من الغيران، وقالت عسى الغوير أبؤسا، عسى الشر أن يأتينا من هذه الجهة، فهذا شاهد آخر عسى الغوير أبؤسا. وقوله فربت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فاربتها وهي تصفر، عندك يا عبد الله فربت إلى فهم، فهم قبيلة يا أخوان، ليس الفهم المعلوم، قبيلة من القبائل يقال لها فهم، أي رجعت ربت رجعت إلى هذه القبيلة. تفضل. نعم وقفع بحسب ما قبلها، وأبت فعل ونائب فاعل أو فاعل، نعم فاعل، نعم معنى رجعته فهو فاعل. طيب أنا فاهم أنه متعلق بأبت الذي بمعنى رجعته، والواو والحال، وما نافية، وكدت كاد مع اسمها، وأيضا الخبر هو الشاهد، نعم كاد ونعمل في المفرد، وهذا نادر نادر جدا، وكم مثلها كم مبتدا وهو مضاف مثل مضاف ليه، فاردتها الجملة الفعلية خبر، الجملة الفعلية خبر، أي وكم قبيلة وكم قبيلة مثلها فاردتها الأصل. قال وهذا هو مراد المصنف في قوله لكن ندر إلى آخره، لكن في قوله غير مضارع إيهام، صدق في قوله غير مضارع إيهام سيبينه، فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار المجرور، قوله بالنظم لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، فقوله غير مضارع يدخل تحته ايش؟ الجملة الاسمية ويدخل تحته الضرب ويدخل تحته الجار والمجرور، هذا كله غير ايش؟ غير المضارع، مع انه لم يسمع اتيان خبر عسى واتيان خبر كذا جملة اسمية، ولم يسمع اتيان خبر كذا وخبر عسى ظرفا ولا جارا ومجرورا. فإذا هذا هو الصحيح، فيه إيهام لكن ندر غير مضارع، هذا فيه إيهام على أنه يأتي جملة اسمية خبر كاد وعسى، ويأتي ظرفا ويأتي جارا ومجرورا، وهذا ما سمع في كاد وعسى وإنما سمع في غيرهما من أفعال الباب كما سيأتي. فهذا الكلام من الناظم فيه إيهام، فلذلك بعض استحسن قول الكافية على قول الألفية هنا وقال بأنه أوضح، وقول الكافية هو وكاسمها اسمهن لكن الخبر هنا مضارع ومفرد الندر، وكاسمها اسمهن لكن الخبر هنا مضارع لكن الخبر هنا مضارع ومفرد الندر، هذا جيد أحسن من قول الأبدية هذا. أما قول الأبدية فيه إيهام كما سمعت أن كان وعسى يأتي خبرهن ظرفا يأتي جارا ومجرورا يأتي جملة اسمية، لأن هذا كله يدخل تحت قوله إيش؟ غير مضارع، وهذا غير مضارع مع أنه ما سمع إلا مفردا، سمع إتيانه مفردا نعم، أما جملة اسمية لم يسمع ولا ظرف ولا جار ومجرور. فعلى هذا عبارة الكافية أوضح من عبارة الألفية، وعبارة الكافية كما سمعت وكاسمهن اسمهن لكن الخبر هنا مضارع ومفرد الندر، يدخل حتى الجمع العلم المصدر في الماضي يكون تحت هذا، نعم تحت هذا المغايرة. فقول الكافي أوضح كما قال السيوطي في النكت. قال وهذا هو مراد المصنف بقوله، كتاب النكت أنصح الإخوة بشرائه من كان يستطيع شراءه، كتاب جميل نكت السيوطي على الألفية والكافية والشذوذ. قال وهذا مراد المصنف في قوله لكن ندر إلى آخره، لكن في قوله هنا استدرك عليه، هذا كلام نعم لكن استدرك عليه، لكن في قوله غير مضارع إيهام، فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع، تدخل تحت ذلك أيضا الجملة الفعلية المصدرة في الماضي تدخل تحت غير المضارع، والجملة الفعلية بغير المضارع، ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد، بل الذي ندر مجيء الخبر اسما فقط هو الذي ندر، أما جملة اسمية لم يندر، ولا جملة فعلية غير مضارعية ولا ظرفا ولا جارا ومجرور، هذه كلها ما ينادر وهي تدخل تحت قوله غير مضارع، ففيه إيهام أن هذه الأشياء أيضا جاءت نادر وهي لم تأتي أصلا من أصله لم تأتي. فإذا عبارة الكافية أوضح. قال ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد، بل الذي ندر مجيء الخبر اسما، بل الذي ندر مجيء الخبر اسما، وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين، وعبارة توهمش أنها جاءت، وقد سمع مجيء الجملة الاسمية خبرا عن جعل بالزيادة، وقد سمع مجيء الجملة الاسمية خبرا عن جعل، وقد جعلت قنوط بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب، وقد جعلت قنوط بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب، إيش الشاهد؟ مرتعها قريب خبر الجملة الاسمية، هذه خبر عن جعل، هذا شاهدنا قنوط الاسم. وكقول ابن عباس وقد جاء، تقول أيضا وقد جاء خبرها جملة ماضوية، وقد جاء خبرها أيضا جملة ماضوية أي جعل، يقول ابن عباس فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا، هذا في حديث إيش؟ كيف؟ نعم وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا ونادى يا بني كذا يا بني كذا، فاجتمع القوم لأجل يخبرهم بما حصل له من الإسراء والمعراج. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا، أي شاهدنا أرسل رسولا، جاءت الجملة هنا فعلية ماضوية، وهذا نادر في جعله نادر. فالذي نريده أن نقرر ونستفيده أن قول الناظم لكن نذر غير مضارع لهذين خبر في إيهام أن الجملة الاسمية والظرف والجار والمجرور والجملة الفعلية غير المضارعية تأتي خبرا بكاد وعسى، وهذا لا يوجد، هذا لا يوجد، وإنما الذي جاء خبرا لكاد وعسى هو إيش؟ المفرد، هو الذي نذره، هو الذي نذر، أما غير هذه الأشياء لم تأتي ولم تندر. ونعيض نتغلب بلا هنا.